إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن علم مصطلح الحديث علم يخدم السنة النبوية الغراء، فبه تميز النصوص النبوية ثبوتا وعدما، صحة وضعفا. وحاجة العلوم الشرعية إلى هذا العلم واضحة، لذلك قال الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه عن علم مصطلح الحديث بأنه من أكثر العلوم تولجا. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النكت على كتاب ابن الصلاح معلقا على قول ابن الصلاح عن علم الحديث، أي عن علم مصطلح الحديث، بأنه من أكثر العلوم تولجا، قال: أي دخولا في فنونها. والمراد بالعلوم هنا هي العلوم الشرعية، وهي التفسير والحديث والفقه، وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. أما الحديث فظاهر، وأما التفسير فإن أولى ما فسر به كلام الله عز وجل ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث. لذلك كان علم مصطلح الحديث هو أكثر العلوم تولجا، يعني دخولا في شتى العلوم الشرعية، فإن العلوم الشرعية على اختلاف أصنافها لا تستغني عن علم مصطلح الحديث، نظرا لقضية الاستدلال التي تقوم عليها الأحكام الشرعية. بل قال العلماء: إن علم العقيدة وهو أس العلوم كلها يحتاج إلى علم المصطلح، ذلك لأن الاستدلال في مباحث الاعتقاد كالأسماء والصفات والبعث والجزاء والجنة والنار وغيرها لا يقبل إلا بما صح ثبوته إلى المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جرت عادة العلماء أن يذكروا لكل علم من العلوم وفن من الفنون مبادئ عشرة تكون بمثابة الكشاف الذي يكشف عن خارطة ذلك العلم. قال العمريطي رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فهذه مبادئ علم مصطلح الحديث، وهي مبادئ عشرة يسوقها العلماء لكل فن من الفنون ولكل علم من العلوم. وهذه المبادئ تبين وتكشف عن خارطة العلم. فأما حد علم مصطلح الحديث فهو يعني تعريفه الجامع المانع. قال العلماء: علم المصطلح هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وحسن وضعف ورفع ووقف وقطع وعلو ونزول، وكيفية التحمل والأداء. وعرفه آخرون فقالوا هو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ولذلك قال الحافظ السيوطي في ألفيته: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. فهذا هو تعريف علم مصطلح الحديث، وسيأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى. وأما موضوع علم المصطلح فهو السند والمتن، والسند هو سلسلة الرجال الرواة، وأما المتن فهو الكلام المنقول عنهم، يعني نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يسمى بمتن الحديث. فهناك سند وهناك متن، والسند والمتن هما موضوع علم المصطلح. وأما ثمرة علم المصطلح فهي معرفة المقبول والمردود من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه وصحته وضعفه. وأما نسبة علم المصطلح فهو من العلوم الشرعية، وأما واضعه فهم علماء الحديث رحمة الله عليهم. وأول من أفرد علم المصطلح بكتاب مستقل هو الرامة هرمزي رحمة الله عليه في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وكان ذلك في حوالي القرن الرابع الهجري. وأما اسم علم المصطلح فهو مصطلح الحديث أو مصطلح أهل الأثر، وأما استمداده فقد استنبط العلماء قواعده من الكتاب والسنة ومن منهج الرواة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. وأما حكم علم المصطلح أي حكم تعلمه وتعليمه، فهو فرض كفاية إذا علمه البعض سقط الحرج عن الباقين، وإذا لم يعلمه أحد أثم الجميع، فلا بد من طائفة تذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما مسائل هذا العلم فهي أنواعه المتعلقة بحال المتن والسند، وستأتي تلك الأنواع مبسوطة بإذن الله عز وجل. وأما شرفه وفضله فهو من أشرف العلوم، لأنه يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل علم يشرف بشرف موضوعه، وموضوع هذا العلم هو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق القائل: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وبإذن الله تبارك وتعالى ومشيئته سوف نتدارس هذا العلم المبارك إلى أن يأتي شيخنا مدرس هذه المادة، وسوف تكون الدراسة من خلال كتاب من الكتب المباركة المختصرة في هذا الفن، وهو كتاب مشهور معروف، هو كتاب شرح المنظومة البيقونية للعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. أما صاحب المنظومة وناظمها فهو الشيخ عمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي، وهو محدث أصولي كان حيا قبل عام 1080 من الهجرة. وأما شارح هذه المنظومة فهو العلامة الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه، صاحب التصانيف البديعة والشروح الممتعة المفيدة، والتي على رأسها شرح العقيدة الواسطية وشرح رياض الصالحين والشرح الممتع على زاد المستقنع

وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. هذه هي منظومة الإمام الشيخ البيقوني رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال الشيخ الشارح رحمة الله عليه: مقدمة في المصطلح. المصطلح علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وفائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره. والمستدل بالقرآن الكريم يحتاج إلى ثبوت دلالته على الحكم، لأنه قد يستدل به من يستدل، ولكن يكون هذا الدليل لا دلالة فيه على ما زعم. أما ثبوت السند أي ثبوت القرآن فهو ثابت ثبوتا قطعيا، فلا طريق لأحد أن يحرف فيه. وأما السنة المطهرة فإن المستدل بها يحتاج إلى أمرين، هما ثبوت سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوت دلالتها على الحكم. فتكون العناية بالسنة النبوية أمرا مهما، لأنه ينبني عليها أمر مهم، وهو ما كلف الله به العباد من عقائد وعبادات وأخلاق وغير ذلك. إذن هذا الكلام معناه أن هناك فرقا بين كتاب الله تبارك وتعالى وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاستدلال. فأما إذا أراد أحدنا أن يستدل على شيء بكتاب الله تبارك وتعالى فإنه يراعي في ذلك أمرا واحدا، ألا وهو ثبوت دلالته على الحكم، يعني ثبوت دلالة الآية على الحكم أي على المسألة المراد الدليل، إقامة الدليل عليها. فإذا كانت هناك مسألة وجئت دليلا أي أردت أن تدلل عليها من كتاب الله تبارك وتعالى، فإنك لا تحتاج إلى بحث في سند الآية، لأن كتاب الله عز وجل وصل إلينا عن طريق ربنا تبارك وتعالى وتكفل الله بحفظه، فلا حاجة إلى البحث عن سند كتاب الله عز وجل. وأما لأنه ثابت ثبوتا قطعيا، وأما المهمة التي ينبغي للمستدل أن يكون على علم بها عندما يستدل بآية من القرآن، هي مسألة مراعاة دلالة الدليل على الحكم، أن تكون الآية صريحة في الدلالة على المسألة المراد إقامة الحكم عليها. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك إذا أردت أن تقيم دليلا على مسألة فتأتي عليها بالدليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر يختلف عن الدليل إذا كان من كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا كان الدليل من السنة فإنك تحتاج إلى أمرين. الأمر الأول هو ثبوت سند الدليل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر الثاني وهو ثبوت دلالة الدليل على المسألة التي تريد أن تقيم الدليل عليها. وهذا ما لخصه العلماء في قولهم أن يكون الدليل صحيحا صريحا. صحيحا أي ثابتا سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصريحا أي صريحا في الدلالة على المسألة التي نريد أن نقيم الدليل عليها. وهذا من أهم الفوائد التي ينبغي أن نتنبه إليها، وهذا فارق أيضا بين أهل السنة وأهل البدعة، فإن أهل البدع إنما يأتون بالدليل أحيانا يكون صحيحا ولا يكون صريحا، فيوقعون السامع يوقعونه في شراكهم وهو لا يدري، فلا بد للدليل إذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صحيحا وأن يكون صريحا. قد يكون الدليل صحيحا ولكنه ليس صريحا. مثال ذلك، لو أن واحدا منا قال مثلا الزكاة واجبة، والدليل على وجوب الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. صريح أم غير صريح؟ ليس صريح، لأنه ليس في مجال المسألة التي نريد أن نقيم الدليل عليها. وإنما لو قال الزكاة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وذكر منها وتؤتي الزكاة أو وإيتاء الزكاة، فنقول إن هذا الدليل يعد دليلا صحيحا صريحا، صحيحا أي ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحت نسبته إلى رسول الله وصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصريحا أي هو صريح في إقامة الدليل على المسألة التي نريد أن نقيم الدليل عليها. وأحيانا قد يكون الدليل صريحا لكنه ليس صحيحا، فقد يستدل أحد الناس على مسألة بدليل صريح في الدلالة عليها، لكن بالبحث في سند هذا الدليل نرى أن هذا الدليل ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صراحته في الدلالة على المسألة التي نريد أن نقيم الدليل عليها. إذن فإذا كان الدليل من السنة فلا بد أن يكون صحيحا صريحا، وهذا ملخص ما قال عندما قال المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: ثبوت سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أن يكون الدليل صحيحا، وثبوت دلالتها على الحكم، وهذا معناه أن يكون الدليل صريحا في إقامة الحجة أو في إقامة في التدليل على ما نريد. إذن العناية أو الأدلة من القرآن تختلف عن الأدلة من السنة، فالأدلة من القرآن لا نبحث في صحتها ولا في ثبوت سندها، فهي ثابتة ثبوتا قطعيا ضروريا معلوما بالضرورة، وإنما نبحث في طريقة الاستدلال أي إنزال الدليل على المسألة التي نريد البحث عنها، وهي مسألة صراحة الدليل. وأما السنة فتزيد الأمر الآخر الذي تركناه في مسألة الاستدلال بأدلة القرآن الكريم. ولذلك قال الشارح رحمة الله عليه: وثبوت النسبة أو السند يختص بالحديث. إذن ثبوت النسبة أو السند هذا خاص بالحديث وليس خاصا بالإيه؟ بالقرآن صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنى، ونقله الأصاغر عن الأكابر جيلا بعد جيل، فهو متواتر تواترا قطعيا لا يحتاج منك إلى بحث في كيفية وصول السورة الفلانية إلينا أو كيفية ثبوت ووصول الآية الفلانية إلينا، وإنما مسألة البحث في كيفية الوصول إنما تكون خاصة بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان السند خاصا بعلم الحديث فهو كذلك من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة، والرافضة من أقل الناس عناية به، أي من أقل الناس بحثا في ثبوت الأدلة وفي البحث في سندها، من أقل الناس عناية به، إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم، وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم، يعني يكذبون الدليل وإن كان صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه يخالف أهواءهم. ولهذا قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وأخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بسند حسن عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال ابن سيرين أيضا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال الثوري رحمة الله عليه: الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وقال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذه الآثار في مقدمة صحيح مسلم، وذكرها ابن الصلاح رحمة الله عليه في مقدمته. وهذه الآثار تبين لنا بوضوح أن الإسناد شرف هذه الأمة، وهو شرف لأهل السنة من هذه الأمة الذين تميزوا بصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال العلماء: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، لأنهم ينقلون الأحاديث متواترة متواصلة متصلة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخلون في تلك السلسلة المباركة. أنت عندما تروي حديثا مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت حفظك الله تعالى: قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثني فلان قال أخبرني فلان قال عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ذكر اسمك في السلسلة المباركة من خلال تحديثك بهذا الحديث، وهذا شرف عظيم. فهذا مما يميز أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تميزت بهذا الإسناد. وهذا السند إنما يكون في الأدلة التي تكون من الكتاب أم من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشارح رحمة الله عليه: ثم اعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية. فعلم الحديث رواية يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، ويبحث كذلك فيما ينقل لا في النقل، أي لا يبحث في طريقة النقل، طريقة وصول الحديث إلينا، ليست هي مسألة الرواية، وإنما هي خاصة بعلم الدراية. وأما علم الرواية فهو يبحث في النقل لا في، يبحث فيما ينقل لا في طريقة نقله إلينا. مثاله: إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نبحث فيه هل هو قول أو فعل أو حال أو تقرير أو وصف وهل يدل على كذا أو لا يدل. فهذا هو علم الحديث رواية، وموضوعه أي موضوع علم الحديث رواية البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال. ومن الأفعال الإقرار، والإقرار هو عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم لأمر رآه أو بلغه عمن يكون منقادا للشرع. فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من الأمور صدر من أحد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، علم به النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، فهذا يسمى في الحديث، يسمى في الأدلة بالإقرار، أي أقره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم سكت عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل أبدا. ومثال ذلك أكل الضب على مائدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يأكل معهم، فقيل له يا رسول الله أهو حرام؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم يأكلون، فهذا يعد إقرارا منه صلى الله عليه وسلم بحل أكل الضب لسكوته صلى الله عليه وسلم عنهم في بادئ الأمر. إذن الإقرار يدخل في الأفعال، فالإقرار يعد فعلا، وأما الأحوال فهي صفاته كالطول والقصر واللون والغضب والفرح وما أشبه ذلك، وهذا يسمى علم الحديث رواية. إذن إذا أردت مثلا أن تستدل على صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتيت بالأحاديث التي تبين تلك الصفات المباركة، فالهدف هنا إنما هو بحث في علم الحديث رواية، لأنك تبحث في تلك الصفات، فتبحث في المنقول لا في طريقة النقل. وأما علم الحديث دراية فهو علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فلو أننا صلوا على رسول الله، لو أننا عندنا حديث يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، فالبحث في هذه الصفة من علم الحديث رواية أم علم الحديث دراية؟ رواية. إذا تحدثت عن هذه الصفة أنه كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير، فحديثك عن هذا الحديث أي عن نصه عن متن الحديث هذا هو علم الحديث رواية. وأما حديثك عن البحث في سند هذه الرواية التي أتت إلينا أي في سلسلة الرجال الذين حملوا هذا الحديث واحدا عن واحد أو جماعة عن جماعة حتى جاء الحديث إلينا، البحث في حال هؤلاء الرواة يسمى بعلم الحديث دراية، وأما البحث في المروي فيسمى بعلم الحديث رواية. واضح إن شاء الله؟ طيب. فعلم الحديث دراية علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. مثاله إذا وجدنا راويا فإننا ننظر فيه هل هذا الراوي مقبول أم مردود، أما المروي فإنه يبحث فيه هذا الحديث ما هو المقبول منه وما هو المردود. إذن في علم الحديث دراية نبحث عن أمرين، نبحث عن حال الراوي وعن حال المروي، وليس عن حال الراوي وحده وإنما عن حال المروي أيضا، لكن نبحث عن حال المروي من حيث سلامته من الشذوذ وسلامته من العلة كما سيأتي بإذن الله تعالى. قال: وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي. لماذا؟ لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا ليس بهم بأس، لكن قد يكون المتن شاذا أو معللا، فحينئذ لا نقبله. كما أنه أحيانا لا يكون رجال السند يصلون إلى حد القبول والثقة، ولكن الحديث نفسه يكون مقبولا، وذلك لأن له شواهد من الكتاب والسنة أو قواعد الشريعة تؤيده. فعلم الحديث من فوائده معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث، وهذا مهم بحد ذاته، لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه وصحته وضعفه. فهذه مسألة مهمة، قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي. ولذلك قال في علم الحديث دراية: علم يبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. إذن عندنا أمران: الراوي والمروي. فالراوي نبحث فيه هل هو مقبول أم غير مقبول، أي مقبول أم مردود، والمروي كذلك نبحث فيه هل هو مقبول أم مردود. الراوي يعني سلسلة السند، نبحث في سلسلة السند. عندنا حديث، هذا الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال أخبرني فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه، فنخرج الصحابي لأن الصحابة كلهم عدول، لا نبحث في مسألة الصحابي هذه، وإنما نبحث في بقية رجال السند من غير الصحابي. البحث في أحوال هؤلاء الرواة الذين أخذوا الحديث عن الصحابي الذي أخذه عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البحث في أحوال هؤلاء الرواة ومعرفة المقبول منهم والمردود الذي ترد روايته، ومعرفة العدل من غير العدل أي من الفاسد، ومعرفة الضابط من خفيف الضبط من الذي هو ضعيف أو سيء الحفظ أو غير ذلك. البحث في أحوال هؤلاء الرواة، فالبحث في هذا هو ما قاله عن أحوال الراوي، البحث عن أحوال الراوي من حيث القبول والرد. وكذلك البحث في المروي أي في نص الحديث. فقد يظن بعض الناس بأن البحث في نص الحديث إنما هو في علم الحديث دراية. نعم، البحث في معاني الحديث هذا خاص بعلم الحديث دراية كشرح الحديث والفوائد منه وغير ذلك، ولكن علم الحديث دراية يبحث أيضا في نص الحديث من حيث هل فيه علة أو هل فيه شذوذ، لأن العلة تكون أحيانا في السند وتكون أحيانا في المتن، والشذوذ يكون أحيانا في السند ويكون أحيانا في المتن، وسيظهر ذلك واضحا بإذن الله تعالى عند الحديث عن الحديث الصحيح إن شاء الله تعالى. إذن فقبول الراوي لا يستلزم قبول المروي، فقد ينقل واحد من الرواة أو يأتينا حديث نقبل سنده لأن رجاله ثقات عدول، ولكن نرد متن الحديث، يكون الحديث ضعيفا مع صحة إسناده. لماذا؟ لأن فيه علة، أي في متنه علة أو هو شاذ. وقد يكون العكس من ذلك، أن يكون الحديث متنه صحيح، أي متنه واضح وموافق لأدلة الكتاب والسنة، ولكن سند الحديث فيه راو ضعيف، فيكون الحديث ضعيفا بسبب وجود الخلل في السند أم في المتن؟ في السند. فيقول: قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي. فهذا واضح إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله عز وجل، إذن هي من كلام الله تعالى، يبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن الكريم إلا سورة براءة، فإنها لا تبدأ بالبسملة اتباعا للصحابة رضوان الله عليهم. ولو أن البسملة كانت قد نزلت في أول هذه السورة لكانت محفوظة كما حفظت في باقي السور، ولكنها لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة قد أشكل عليهم هل سورة براءة من الأنفال أم أنها سورة مستقلة، فوضعوا فاصلا بينهما دون البسملة. فالبسملة آية من كتاب الله تعالى، ولكنها لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة قد أشكل عليهم هل سورة براءة من الأنفال أم أنها سورة مستقلة، فوضعوا فاصلا بينهما دون البسملة. إذن البسملة كانت الصحابة رضي الله عنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم في بداية كل سورة، فهي ثبتت في بداية كل سورة إلا في سورة براءة. لماذا؟ لأنه هناك بعض الأقوال أن سورة براءة إنما هي جزء من سورة الأنفال، ولكن القول الصحيح أن سورة براءة سورة مستقلة برأسها، وسورة الأنفال سورة مستقلة أيضا، ولكن لم ترد البسملة في أول سورة براءة فتركها الصحابة رضي الله عنهم دون بسملة، تركها الصحابة رضي الله عنهم دون أن يضعوا في بدايتها البسملة التي ثبتت في أول كل سورة. صلوا على رسول الله. قد يكون السند رجاله ثقات، ولكن العلة تكون في المتن، وهذا يكون بأن يكون المتن مخالفا لما ثبت في أماكن أخرى، يعني جاء هذا المتن مخالفا لما ثبت من طريق قوي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما في هذا المتن، فتكون العلة هنا في المتن. وأحيانا يكون المتن شاذا، يكون المتن شاذا، والشاذ يكون بمخالفة من هو أوثق منه، يعني جاء حديث فيه رجال، هؤلاء الرجال بحثنا عنهم وجدنا أنهم عدولا ثقات، ثم بحثنا في سند الحديث فوجدناه، أي وجدنا سند، وجدنا متن الحديث، متن الحديث قد جاء من طريق آخر مخالف لهذا المتن، والطريق الآخر أوثق منه. فعندما يأتي عندنا حديثان، حديث من طريق وحديث من طريق آخر أوثق منه، فإن الطريق الأوثق يسمى بالمحفوظ، والطريق الذي هو أضعف منه يسمى بالشاذ، لأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وهذا باب كامل من أبواب أو من أنواع الحديث الضعيف سيأتي بيانه والأدلة عليه، وكيف تكون العلة في السند دون المتن، وكيف تكون العلة في المتن دون السند، وكذلك الشذوذ، وكل ذلك عليه أدلة بإذن الله تبارك وتعالى. قال: والبسملة فيها جار ومجرور ومضاف إليه وصفة. فالجار والمجرور هو باسم، والمضاف إليه هو لفظ الجلالة الله، والصفة هي الرحمن الرحيم. وكل جار ومجرور لا بد له من التعلق إما بفعل كقام، أو معناه كاسم الفاعل أو اسم المفعول مثلا. إذن فالبسملة متعلقة بمحذوف، فما هو هذا المحذوف؟ الجار والمجرور في بسم الله الرحمن الرحيم لا بد أن يكون له متعلق، هذا المتعلق قد يكون اسما أو فعلا، وهذا المتعلق هنا محذوف تقديره اختلف العلماء في تقدير هذا المحذوف، وأحسن ما قيل فيه وهو الصحيح أن المحذوف هنا فعل متأخر مناسب للمقام، وتقديره بسم الله أقرأ إذا كنت تريد القراءة. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كتابتك لبحث مثلا أو لخطاب أو رسالة، فباسم هنا جار ومجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف الراجح أن يقدر فعلا مؤخرا، تقديره بسم الله أكتب. وإذا كنت تريد أن تقرأ في الكتاب الذي بين يديك فقلت بسم الله، فباسم هنا أي الجار والمجرور، الباء حرف جر واسم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الايه الكسرة الظاهرة، فالجر والمجرور هنا متعلق بمحذوف تقديره يقدر فعلا مؤخرا، تقديره بسم الله أقرأ. إذا كنت تريد مثلا أن تلبس ثيابك فقلت بسم الله، فالجر والمجرور متعلق بمحذوف تقديره يقدر فعلا مؤخرا بسم الله ألبس. فهذا ما قاله الشيخ هنا رحمة الله عليه. الكلام الآن في مقدمة هذا الكتاب، حتى في قول الشارح أو في قول في تفسير الشارح لقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ويعني مع كون هذا أو هذه المقدمة يعني ليست في صلب علم المصطلح في بعض الكلام والمسائل التي ذكرها الشارح رحمة الله عليه، إلا أنها مفيدة لأنها تتعلق بكل كتاب من كتب العلم، فيعرف كل واحد منا كيف يبدأ الكتاب. وأما مسائل المصطلح فإن شاء الله تبارك وتعالى سوف تشرح على السبورة، لا بد إن شاء الله عز وجل أن تكون هناك سبورة وقلم، لأن إن شاء الله تبارك وتعالى لأن علم المصطلح هو عبارة عن مسائل، فلا بد أن ترى أمامك الإسناد وطبقات السند ومعرفة اكتشاف الخلل الذي يكون إما في السند أو في المتن، وتطبيق شروط الحديث الصحيح والحسن على الواقع على سند أمام عينيك، وكيف كان هذا السند صحيحا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حكمنا على هذا الحديث بأنه ضعيف، وأين مكان الضعف وما هو سبب الضعف، لأن كلمة هذا حديث ضعيف كلمة عامة إنما تقال هكذا من باب التسهيل أن تقول هذا حديث ضعيف، وأما كيفية أو كيف كان هذا الحديث ضعيفا وما علته وما سبب الضعف وأين الخلل فيه، فهذا لابد من شرح واضح وشرح مبين أمام عينيك مع تدريبات على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، ومسائل كالرياضيات تماما سنعطيك إن شاء الله تبارك وتعالى سندا تبحث في رجاله، أو سندا أمامك ثم تكتشف أنت علة هذا الإسناد، وهذا سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمة الله عليه: اختلف النحويون في تقدير هذا المحذوف، لكن أحسن ما قيل فيه وهو الصحيح أن المحذوف فعل متأخر مناسب للمقام، مثاله إذا قال رجل بسم الله وهو يريد أن يقرأ النظم فإن التقدير يكون بسم الله أقرأ، وإذا كان الناظم هو الذي قال بسم الله فإن التقدير يكون بسم الله أنظم. ولماذا قدرناه فعلا ولم نقدره اسم فاعل؟ مثلا نقول قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، ولهذا يعمل الفعل بدون شرط، وما سواه من العوامل الاسمية فإنها تحتاج إلى شرط. ولماذا قدرناه متأخرا؟ أي بسم الله أقرأ، ولم نقل أقرأ بسم الله أو أكتب بسم الله، قدرناه متأخرا بسم الله أقرأ لوجهين. الوجه الأول التيمن بالبداءة بسم الله تعالى، ليكون اسم الله تعالى هو المقدم، وحق له أن يقدم، لأنك لو قلت أقرأ بسم الله فقد قدمت شيئا على اسم الله تبارك وتعالى، وهو الفعل أقرأ، وهذا هو ترتيبه، لكننا نقدره متأخرا من أجل أن تكون البداءة باسم الله تبارك وتعالى تيمنا. والأمر الثاني لإفادة الحصر، وذلك لأن تأخير العامل يفيد الحصر، فإن تأخير ما حقه التقديم وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإذا قلت بسم الله أقرأ تعين أنك تقرأ بسم الله لا باسم غيره، ونحن قدرناه مناسبا للمقام. لماذا قال المحذوف فعل متأخر مناسب للمقام؟ هذه ثلاثة كلمات: فعل متأخر مناسب للمقام، أولا كونه فعل، لأن الأصل في العمل الأفعال لأنها تعمل بدون شرط، وأما الأسماء فإنها تعمل بوجود شرط متوفر فيها لكي تعمل. ثانيا قوله متأخر لوجهين: حتى لا يتقدم على لفظ الجلالة، وحتى تكون البداءة بلفظ الجلالة تيمنا. والأمر الثاني لإفادة الحصر: بسم الله أقرأ أي أقرأ بسم الله لا باسم غيره، بسم الله ألبس أي ألبس بسم الله لا باسم غيره. وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على المقصود، ولأنه لا يخطر في ذهن المبسمل إلا هذا التقدير. مثاله لو أنك سألت الرجل الذي قال عند الوضوء بسم الله عن التقدير في قوله بسم الله، لقال لك بسم الله إيه أتوضأ. ولو قال قائل أنا أريد أن أقدر المتعلق بسم الله أبتدئ، نقول له الفعل أبتدئ فعل عام، فتبتدئ في ماذا؟ فإننا نقول له لا بأس بذلك، لكن أبتدئ فعل عام يشمل ابتداءك بالأكل والوضوء والنظم. وكما قلنا فإن هذا التقدير لا يتبادر إلى ذهن المبسمل. أما اسم الله فيقولون إنه مشتق من العلو، يعني كلمة اسم مشتق من العلو أي السمو، وقيل من السمة وهي العلامة. والاسم مهما كان اشتقاقه فإنه يراد به هنا كل اسم من أسماء الله الحسنى، أي أنه لا يراد به اسم واحد بعينه مع أنه مفرد. لماذا؟ لأننا نقول لأن القاعدة أن المفرد المضاف يفيد العموم، فبذلك يلزم من قولنا بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله الحسنى. ولهذا تجد القائل بسم الله لا يخطر بباله اسم معين كالرحمن والرحيم والغفور والودود والشكور ونحوها، بل هو يريد العموم. ويدل على ذلك قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولو كان المراد نعمة واحدة لما قال لا تحصوها، لأنها لو كانت نعمة واحدة لما احتاجت إلى إحصاء أصلا. فالمعنى أبتدئ بكل اسم من أسماء الله عز وجل. والباء في قوله بسم الله أهي للاستعانة أم للمصاحبة؟ هناك من قال إنها للاستعانة، ومنهم من قال إنها للمصاحبة، وممن قال إنها للمصاحبة الزمخشري صاحب الكشاف، وهو معتزلي من المعتزلة، وكتابه الكشاف فيه اعتزاليات كثيرة قد لا يستطيع أن يعرفها كل إنسان، حتى قال ابن البلقيني رحمة الله عليه أخرجت من الكشاف اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، وهو جمع منقاش، وهو ما يخرج الشوكة من الجسد، وهذا يدل على أنها خفية. ولك أن تلحظ لماذا قال الزمخشري إن الباء هنا للمصاحبة في قوله بس. رجح الزمخشري أن الباء للمصاحبة مع أن الظاهرة والراجح أنها للاستعانة، لكنه رجح المصاحبة لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله، فإذا كان مستقلا بعمله فإنه لا يحتاج للاستعانة. لماذا يستعين بالله عندهم عند المعتزلة مع أنه يخلق أفعاله بنفسه؟ لأن المعتزلة قدرية في الجملة، لأنهم يرون مشيئة عبدي إنما هي الفاعلة. بل غلاة المعتزلة يقولون بأن الله تبارك وتعالى لا يعرف أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وهذا طبعا ضلال مبين. فلكونه ينفي الاستعانة بالله تعالى ويرجع أفعال الإنسان إلى نفسه، قال الزمخشري بأن الباء هنا للمصاحبة لأنه ينفي الاستعانة. قال الشيخ: لكن لا شك أن المراد بالباء هو الاستعانة التي تصاحب كل الفعل، فهي في الأصل للاستعانة، وهي مصاحبة للإنسان من أول الفعل إلى آخره. وقد تفيد معنى آخر وهو التبرك، إذا لم نحمل التبرك على الاستعانة ونقول كل مستعين بشيء فإنه متبرك به. لكن لا شك أن الباء تفيد البركة العظيمة، وأرجح ما قيل فيها كما ذكر الشيخ أنها للاستعانة، أي بسم الله، أي أستعين بسم الله تبارك وتعالى، أستعين بالله عز وجل على قراءتي أو على كتابتي أو على لبسي أو على عملي أو غير ذلك. أما لفظ الجلالة الله فهو علم على الذات العلية لا يسمى به غيره، وهو مشتق من إله، لكن حذفت الهمزة وعوض عنها بألف فصارت الله. وقيل بل إنه مشتق من الإله، وأن أل موجودة في بنائه من الأصل، وحذفت الهمزة للتخفيف كما حذفت من الناس وأصله الأناس، وكما حذفت الهمزة من خير وشر وأصله أخير وأشر على التفضيل. ومعنى الله مأخوذة من الألوهية، وهي التعبد بحب وتعظيم، يقال أله إليه أي اشتاق إليه وأحبه وأناب إليه وعظمه، فهي مشتقة من الألوهية وهي المحبة والتعظيم. وعليه فيكون إله بمعنى مألوه أي معبود. وهل فعال تأتي بمعنى مفعول؟ يعني هل إله يأتي بمعنى مألوه؟ هل فعال وزن فعال يأتي بمعنى وزن مفعول؟ قال الشيخ: نقول نعم، مثل فراش، فقولك فراش هو بمعنى مفروش، وقولك بناء هو بمعنى مبنوء. وأما الرحمن فهو صفة لله تبارك وتعالى، وهو أيضا اسم من أسماء الله يدل على الرحمة. والرحمة صفة انفعالية، أي أن الإنسان لا يستطيع أن يحدد معنى الرحمة، لأني أقول لكم إن كل صفة انفعالية لا يمكن أن تحدها، لا يمكن أن تحدها بأحسن من لفظها. فجميع الذين حددوا الرحمة حددوها بآثارها. فمثلا أنا أرحم الصغير، فما هو معنى أرحم؟ هل هو العطف أو هو الرفق به؟ الجواب لا، لأن العطف من آثار الرحمة، وكذلك الرفق به من آثار الرحمة وغيره. فكلما أردت أن تعرف الرحمة أو الرحمن لن تجد لتعريفه إلا هذا اللفظ المبارك، وهو الرحمن أو الرحمة. وأما سائر التعريفات فإنما هي تعريفات بالآثار وليست تعريفا دقيقا. إذن الرحمة هي الرحمة، لا نستطيع أو لا تستطيع أن تعرفها أو تقوم بتحديدها. فتقول إن الرحمة معلومة المعنى ومجهولة الكيفية بالنسبة لله عز وجل، ولكنها معلومة الآثار. فالرحمن اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة الرحمة، وهذه الرحمة نؤمن بها ونثبتها صفة لله تبارك وتعالى مع تفويض حقيقتها لله عز وجل، أي تفويض كيفيتها، كيف يرحم الله عز وجل عباده. أكما ترحم المرأة ولدها بأن تأخذه وأن تضمه إلى صدرها؟ هذا تشبيه نقيط لا يليق. فتثبت صفة الرحمة لله تبارك وتعالى وتفوض كيفية ذلك، فالتفويض ليس تفويضا كليا، وإنما التفويض يكون في الكيفية، وأما الحقيقة فهي ثابتة، أي إثبات المعنى وتفويض الكيفية. وأما الرحيم فهو اسم مشتق من الرحمة. قال: وهل الرحيم بمعنى الرحمن أم أنه يختلف؟ هذه الجملة تذكرنا بجملة هل وإنما لكل امرئ ما نوى، هي بمعنى إنما الأعمال بالنيات. سوف نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.